وقولها يكثر، هل المراد يكثر عدد هذا الشيء في نفس الركوع والسجود، أو يكثر أن يقوله بالنسبة لكثرة الركوع والسجود؟ يعني هل يقول مثل في الركوع مرتين أو ثلاثا، أو المعنى أنه ما يأتي ركوع أو سجود إلا وقد قال يكثر أن يقول؟ الظاهر أن هذا هو الأخر، إن المعنى ما رسول عليه الصلاة والسلام ما يدعو ركوعا ولا سجودا بعد هذه الآية إلا قال فيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، بدليل أنها لم تكن يكررها. الظاهر من معنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول ذلك في الركوع والسجود، بمعنى أنه ما يفوته ركوع ولا سجود إلا ذكره. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبق شرطا عندما تكلمنا على ذلك في دعاء الاستفتاح، والآن أريد منكم أنتم أن تشرحوا لي معنى الأول. اسم المصدر يعني تنزيها لك. طيب زين، وبحمد اللهم ربنا، هل يا الله ويا رب هذه ما ما ما هو معنى، لكن وبحمدك التنزيل الحمد، هذه السببية كما قال عبد الله، يعني معناه وبسبب حمدك، يعني بسبب ما تحمل عليه من التيسير والإخلاص سبحت، وبحمدك سبحتك. لكن الأول أولى أن البال المصاحبة والمعنى تنزيها لك مقرونا بالحمد، ليتضمن ذلك تنزيل الله عن صفات النقص وإخلاص صفات الكمال، يكون به إثبات النفي، نفي النقائص في التسبيح، وإثبات الكمال في الحمد. ولهذا نقول الصحيح أن الواو حرف عطف، والباء للمصاحبة، والباء للمصاحبة، والمعنى تنزيها لك وحمدا أو ومقرونا بالحمد. ومعنى ذلك أنك تصف الله سبحانه وتعالى بالتنزيه عن كل نقص وبإثبات الكمال الذي يتضمنه الحمد، لأن الله تعالى إنما يحمد على صفات كماله وإحسانه. فمثلا قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، هذا على أي شيء يحمد؟ على الإنسان نقص عنه المتضمن لكمال الصفات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هل شعبه؟ على إثبات صفات الكمال، الأول أن لم يتخذ ولدا، على النفي المتضمن للكمال، وهذا على إثبات الكمال الذي خلق السماوات والأرض. نعم، وكذلك أيضا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، مش عليه على في على كمال أيضا، فخلق السماوات والأرض كمال القدر، وهذا كماله الشرط. نعم، أما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهذا حمد له على إنعامه، حمد له على إنعامه. فنقول إن الله تعالى يحمد سبحانه وتعالى على كمال الصفات، سواء كان ذلك في إثبات الصفات الكاملة أو بمثل الصفات الناقصة، وسواء كانت الصفات هذه مما يتعلق بالكون والتقدير أو مما يتعلق بالشرع. ويحمد أيضا على إحسانه وإنعامه، الأقسام والنوعان. وأظن أكثر الناس عندما يأكلون أو يشربون ويقولون الحمد لله يشهدون عليه على إنعام. وأنا أول من يشعر بذلك، لكن الذي ينبغي أن نكون أعلى من هذا نظرا، الذي ينبغي أن نكون أعلى من هذا نظرا، وأن نكون حمدنا لله على هذه النعمة، ليس على مجرد أن شبعنا به أو روينا والذين نعمة علينا لا بأس، لكن ينبغي أيضا أن نستشعر كمال صفات الله سبحانه وتعالى في إيجاد هذه النعم. ولهذا يذكرنا الله سبحانه وتعالى بها فيقول: أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون. ويبين قدرته تبارك وتعالى التامة في إيجاد هذه الأشياء. فلو أننا لاحظنا عند حمدنا على النعم، لاحظنا كمال المنعم بها، كمال رحمته وكمال قدرته في هذا الشيء، لكان هذا أكمل وأولى. لكن حقيقة النفس إنما تشعر بما تتعلق بها حاجتها، بما تتعلق بها حاجتها فقط. وشبعة الحمد لله أن الله أنعم علي بالشبع، قوية الحمد لله أن أنعم علي بالريح. أو يتأول القرآن فهمنا معنى يتأول إيش؟ يغبغب. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، جواز تعليق العبادات بالشروط. من نأخذه؟ من قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يأتون بجميع أفواجهم فسبح. ثانيا، إنه ينبغي للإنسان أن يكثر من هذا الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم. وقد ورد في الحديث أنه من كفارات المجلس أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم قل لي أشهد أن لا إله إلا أنت. فإن تكفر ما في المجلس من زار وحضر، فشرع في آخره. ثالثا، إن قلنا ينبغي الإنسان أن يكثر منها، وفي الحقيقة أن أهم شيء أن يكثر منها في آخر حياته، لكن الإنسان ما يعلمها في حياته، ما يعرف. فلذلك نقول يشرع أن يكثر منها دائما، إذا الإنسان ما في أي يوم هو آخر حياته. نعم. لكنها تتأكد عند الكبر ولا لا؟ تتأكد عند الكبر، لأنه يعني كلما طالت السنين بالإسلام قرب من الموت. طيب، في دليل الكتاب الرابع وهو الذي أراد المؤلف أنه يشرع أن يقول هذا الذكر بالركوع والسجود، بالركوع والسجود. لكن تأملوا هذه الفائدة وأخذ من هذا الحديث مستقيم ولا لا؟ إيه ما خالف، خلنا نقول سواء قلنا يكثر العدد أو يكثر أنه ما يفوت ركوع وسجود إلا قال، سواء هذا ولا هذا، الكلام على أنه هل يشرع لنا نحن أن نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طيب نعم. ها؟ تأتي به. لكن قد يقول قائل: الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بهذا لقيد يختص به، وهو إذا جاء نصر الله والفتح. فقد أمر بهذا عند مجيئه لكي يجعل نصر الله والفتح. مش هجاوب على هذا الإيراد؟ لا، ما هو هذا حكم السبب، الأصل الشرع أمر بهذا الشيء إذا وجد هذا الشيء. نعم، نقول هذه النعمة لم تزل إلى الآن، إلى الآن موجودة. هذه النعمة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك إذا رآها هي موجودة، موجودة إلى يوم القيامة. فإذا المشروعية باقية ولا لا؟ المشروعية باقية من هذه النعمة، من ناحية أن إذا جاء نصر الله والفتح هي نعمة على الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر أن يقول سبحانه أن يسبح بحمد ربه ويستغفره إذا رآها، فهي أيضا نعمة عليه. بل أنا أقول لكم نصر الله لموسى على فرعون نعمة عليه ولا لا؟ نعمة علينا نصر الله لكل مؤمن من أول الدنيا إلى آخرها نعمة على المؤمنين إلى شيء. طيب إذا يشرع الإنسان أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، وهذا جامع للثناء على الله ولدعائه. نعم، لا بد من أن يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى للأمر به، لكن هذه ما فيها إلا مجرد فعل، والفعل المجرد كما عرفتم لا يدل على الوجود، لا يدل على الوجود. نعم نعم، نعم إيش؟ نعم نعم كيفيش؟ نعم، إن العلماء بس اختلفوا متفقون على أن الخطاب الذي للرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن دليل على الخصوصية إنه عام له وللأمة، لكن هل هذا العموم من جهة التأسي أو من جهة أننا مخاطبون به؟ بس يعني اختلاف في هذه المسألة. لا، الراجح أننا مخاطبون به، أن أصلي أن الخطاب موجه له ولكن نحن معه، وبينا ذلك أيضا أمس، شاهد من القرآن وشاهد من الواقع بيناه، لكن أنا حاضر أمس. نعم يزيد. وعن عبد بن عبد الله رضي الله عنه عن المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. هذا حديث يقول إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه، وإذا سجد فقال في سجوده، يقول 3 مرات فقد تم ركوعه. والتمام تارة يراد به التمام الواجب، وتارة يراد به تمام الفضيلة، تمام الواجب وتمام الفضيلة. فهذا الحديث المراد به تمام الفضيلة ولا تمام الواجب؟ ممكن أن يكون المراد به تمام الفضيلة، يعني محتمل هذا وهذا، وتمام الواجب. أما احتمال أن يراد به تمام الفضيلة فيؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبحان رب العظيم اجعلوها في ركوعكم وسبحان رب الأعلى اجعلوها في سجودكم، والامتثال يحصل بفعل واحد، بفعل شيء مرة يحصل بين امتثال. وأما احتمال أن يكون المراد بالتمام هنا التمام الواجب، فإنه يؤيد قوله وذلك أدناه، وذلك أدناه، فإن أدنى الشيء معناه أنه هذا التمام أدنى ما تم به الركوع هو هذا. نعم، ثم إن الاستدلال بالحديث السابق قد نقول أنه يحمل على هذا، يقول جلوها في ركوعكم هذا مطلق، وبين هذا الحديث أنه لا بد منه 3 مرات. لكن الحمد لله أن الحديث هذا فيه علة، مش علة معناه قال وهو مرسل عون لم يلقى ابن مسعود. كلام المؤلف قوله وهو مرسل، هذا فيه نظر حسب ما عرفنا في المصطلح، أو حسب ما يظهر في كثير من المتعلمين في المصطلح. ما هو المرسل في المصطلح؟ ما رفعه التابع أو الصحابة الذين نسل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل. يعني ما إذا التابع نسبه إلى الرسول أو صحابي صغير مثلا من الرسول صلى الله عليه وسلم نسب إليه حديثا يسمى هذا المرسل في الاصطلاح، لكنهم قد يقولون مرسل بمعنى منقطع. أحيانا يعبرون عن المنقطع في المرسل، ويقال هذا مرسل أي منقطع، ويقال أرسله فلان أي رواه بسند منقطع. هذا الكلام الذي ذكر المؤلف من هذا القبيل، مرسل يعني منقطع. حي ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وش صلة عبد الله بن مسعود؟ سيف عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود لا هو عون بن مسعود لكن أنا أقول نسب الرجل هذا نسب عون عون ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود مجرد عبد الله بن مسعود لا لا ولا جد ولا شيء عتبة بن مسعود أخرى عبد الله بن مسعود إذا عبد الله بن مسعود عم أبي عم أبي عون ولا جد ولا شيء عم ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ولاد عبد الله بن مسعود لا يعني جد عون أخو عبد الله لا هذا الحديث اللي أنا عنه مسعود لكن أنا أريد أن أبين لك نسب الرجل اللي عندنا عون بن عبد الله ابن عتبة عم المسعود هذا اللي عندنا هو صحيح حلو لكن أنا أقول من هو عون ناصية لعبد الله بن مسعود نقول ما عبد الله بن مسعود عم أبي أين لكنه مع ذلك ما أدرك هذا الولد هذا الولد لم يدرك عم أبيه وعليه بالحديث منقطع وتعلمون أن من شروط الصحيح بل ومن شروط الحسن أيضا أن يكون السند منقطعا لا متصلا ما أن يكون السند متصلا فإذا كان منقطعا فليس بصحيح ولا بحسن لكن أحيانا العلماء رحمه الله يحتجون بمثل هذه المرسلات إذا وجد لها شواهد أو إذا وجدت موصولة من طريق آخر لكن الظاهر أن هذا الحديث لم يرد موصولا ولذلك ذكر العلم ولم يفقه هذه العلة فبقي معلولا بقي معلولا وأظن أنه سبق لنا قاعدة في الأحاديث الضعيفة الأحاديث الضعيفة قلنا إذا كان ضعفها شديدا ما تقبل على كل حال لكن إذا كان ضعفها محتملا وهي تقتضي إيجاب شيء وشفنا عليه لا على السفاح او يمنع شيء يحمى على الحرام لما الاحتياط لانها لا تقوى على شغل ذمم الناس والزامهم بذلك ولا على تحريم هذا الشيء عليهم فتبقى مستحب فيما اريد ومكروه فيما نهي عنه طيب يا أخوان الحديد إحنا ما نمشي مشينا بالحديد مشي في الحفاظ فما رأيكم هل نمشي على هذا ولا يعني هل بحث من المناقشات والأسئلة أنا والله ودي يعني الحديد ودي بالمناقشات لأن هي اللي تفتح الباب للطالب لأن كون الطالب يعرف مسائل من العلم بدون مناقشة بدون إيرادات الجوابات هذا طيب لكن إخوانه يبحث ويناقش بإجماع الأطراف الحديث في ظن منه أجر نعم أيضا رأيت من هذا هو بل نعم يسأل يعني عن الضعائف على وجه الحال هذا ما يظهر لي بالتكبر من المشروع فلأن القاعدة العامة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ولدهم يحب الوتر يقتضي عن جميع المشروعات الأصل الوترية ولهذا حتى صلاة الآن الصلاة لا مرتي لا الفرائض ولا النوافل كلا كل شيء في الحقيقة عن المشروعات تجد عندنا الآن أصلاً وكر أنشار واحد وتجد أيضاً الزكاة ما يمكن ضبطها ما تريد علينا أصلاً تجد مثلاً الحج وكر ولا هو ما يجب إلا مرة هذه واحدة الشيء الثاني الطواف واحد وأشواطه سبع واحد وأشواطه سبع والركوع واحد، والنبي المنزلق واحد، وأن الجماعة وجه أيضا على وجه كل سبع سبع. نعم، وهكذا كلما تأملت الأمور الشرعية وجدتها وجه. والحتى بعض الأمور الكونية تجد أنها وجه، حتى بعض الأمور الكونية تجد أنها على وجه. فما أستطيع أن يكون هذه قاعدة غالبة. نعم نعم نعم. وفي الطلب سبيل أو بالأحكام من قول تعالى وما يحكم هذه إن كان وقف على إلا الله فالمراد الخبر، يعني موضوع المفتاح. وإن لم تقف هو التفسير لم تقف، وما على المتولى وإلا الله هو الله سبحانه وتعالى. وأكثر السلف يقفون على قوله إلا الله، أكثر السلف يقفون على قول وما على المتولى وإلا الله، ثم يتلون ويقولون على الله سبحانه وتعالى لم يقل نعم هذا. إنسان آخر معه صيح حديث بكار، لكنه رديء جبان، مو هو أهل لحم السلاح، ينفع ولا لا؟ ما ينفع. ولهذا بعض الجبناء إذا صار إذا أقبل عليه الشجاع ومعه صيح فيه تنتظر إليه ويسقط الصيح. الصوت الثالث هذا أشق منين؟ من الحامل مثل القارئ. الأمر الثالث لو أتى إنسان شجاع بسيف بكار وكان يمسكي على عمود من حديد، على عمود من حديد، أنا فلان بنت لا توجد العمود من حديد يبقى والناس ليش؟ لأن المحل غير قابل، المحل غير قابل. وكذلك أيضا بنوك المقضى عليه إذا صار غير قابل ما انتهى بالقراءة، ما انتهى بالقراءة. فلا بد في هذه الأمور، لا بد من محل قابل ومن فاعل مقابل أيضا ومن آلة مقابلة، لا بد من هذه الأمور الثلاثة. فإذا تخلف شيء منها ليس معنى ذلك خطأ في أحدها، لا تعين أن يكون خطأ في واحد منها، قد يكون من واحد، قد يكون من اثنين، وقد يكون من ثلاثة، وقد يكون شيء آخر وراء ذلك كله، وهو قدر الله عز وجل. إذا كان قد قضى على هذا الغريب أن يموت ما يكفي القراءة، نعم، وهذا شيء وراء الأسباب. ولذلك مثلا لو طولنا شوي بالنسبة للأسباب، لا تظن أنها إذا تخلفت فإن ذلك شك في كونها سببا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان. كثير من الناس يقول والله أنا أسأل هذا عند أهلي عند أهلي وجود عيال الشياطين، نعم، وش السبب؟ نقول هذا سبب، فعلك هذا سبب، لكن الأسباب قد يكون هناك موانع. انظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يولد على الفطرة. السبب سبب الاستقامة موجود كامل فيه، لكن يوجد أشياء تصرف. فيجب أن يكون الإنسان عنده علم بهالأمور بحيث لا يشك في سبب جعله الشارع سببا لتخلف المسببين. يعني هناك شيء وراء الأسباب، والله ما نفس الشيء ما إيش؟ هذا ورد عن بعض السلف، لكن الأفضل أنه يقع على المريض مباشرة، أفضل ينطبق عليه والله مجرد وفعله بعض السلف على أساس أن رجل يقرأ على القرآن يرى أنه مؤثرة وأن هذا من أسبابه، لأن هذا ما يشهر، هذا ما يشهر. ربنا إذا بغى يتوسع شيء في الكتاب يمكن يكون رسول على ينفق على بدنه في المعوذات، كنت في يدي ولم تخرج من استطاع من جسده عند النوم، ربما يكون هذا أصلا، هذا أصلا لعمل الإسلام. شلون؟ لأن غير الله يذهب. هذا ناجح، اللهم يمكن إذا صار عنده مثلا، يمكن صار عند السيد يقول هذا عبدك ما أشبه ذلك، وهذا أكثر جهة إلى يقول الأفضل جواب الأفضل جواب. فإذا خيط مفتدى من هذا كل شيء مباح إذا أدى إلى مفتدى، يقول لك القاعدة هذه، الشيء مباح لذاته، لكن قد يكون واجب في دولة الكلام وقد يكون حرام، هو أصل مباح. فإذا علمنا هذا يؤدي إلى تعاظم السيد أو إلى وضع المؤد هذا إلى حد أدنى من مرتبته، نعم. صلاح الدين والدين أصبح الصالحين، يعني في الغالب من طباع الأبيه من طباع الأبيه غالب لا يقيدهم بالطباع. هل تأخذ؟ ماذا لأن الحمد لهم تراثرون بل هذا شيء يدرون ثم تنبع مثلا كافر إذا أعتقد أن القرآن يزوج يزوج لا، بس قال القرآن مو ضروري أنه يستشعر قال لا يقرر ليش؟ إذا بدأت الحاجة الحين ما قلنا أمس إبراهيم إن هذه الأشياء محرمة إيش؟ تحريم الوسائل، وما حرم تحريم الوسائل أبيح للحاجة والمصلحة، وأما ما حرم تحريم الأعيان يعني بذاته وما تبيحه إلا ضرورة. يجوز للعبد أن يتزوج حرة، لكن ما يجوز للحر أن يتزوج أنا إلا بالشرط الذي ذكر الله. والسبب أن الحر إذا تزوج أنا كما قال لنا أحمد رق نصفه، يعني صار نصف رقيق. الحر إذا تزوج أنا مثل نصف رقيق، عشان لأن أولاده يكون عرق، أولاده يكونون عرقا. ولهذا اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا اشترط على سيد الأمة أن يكون الأولاد حرام بهذا الشرط فإنه يجوز نكاح الإمة، بناء على أن العلة هي كون الأولاد رقا. لكن كلام الشيخ الإسلام رحمه الله وإن كان له نوع من الوجه، لكن لا ينبغي أن تخصص به الآية، لأن قد تكون العلة غير هذه، قد تكون العلة أن الإنسان يجب بنفسه إلى مرتبة العظيم، قد تكون هذا السبب منع به هذا العلة، واللي مع الله منع من نكاح الإناء إلا بالشرط الذي ذكر الله. لكن نعم كلام شيخ الإسلام ننفع إذا جازني أن أتزوج أنا واشترطت على سيدها أن أولادها أحرار صار أولادها أحرار بهذا الشرط. نعم تقريبا من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المسلمات المؤمنات فمن مات ايمانكم من فتيات المؤمنات، ثم قال ذلك لمن خشي عنه منكم. وسبق الله خلاف الشروط. نقرا سنة يا في ركوعه وسجوده، وحديث ابن مسعود الذي هو منقطع ان ادنى ما يقال في الصحابه العظيم في الارض الاعلى كان صلاه النظر. قال وعن سعيد بن جبير عن انس قال ما صليت وراء احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. ومن بعد عزيز أحد خلفاء بني أمية وهو معروف رحمه الله، وعزه بعض العلماء من الخلفاء الراشدين، يعني معناها ألحقه بالخلفاء الأربعة، وإلا فالخلفاء الراشدين كل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم بأمته بالدعوة إلى الله والاستقامة هم الخلفاء الراشدين. لكن المراد بالخلفاء الراشدين الولاة، الولاة الراشدين، هؤلاء الأربعة معروفون وألحقوا به عمر بن عبد العزيز، وهو جدير بذلك لأنه رحمه الله في رسول معروف المرضية في وقت لم يتوفر، في وقت لم يوجد

لأجل أن يقتلي الناس به. فإذا مدح الإنسان أحدا أهلا للمدح لأجل أن يقتلي الناس به فهذا ماذا يقتلي؟ أيضا هذا من الأمور التي نهى الشارع عنها، هذه من المسائل التي فيها المصلحة. وكثير من الأشياء تجد أن المنوية لا تقدير في تقديرها أو تقديرها. أيها لا لا تريد فقط تريد فقط هنا عندك مثل أفرض أن عندك مثل شيء وقلت ما شاء الله على ما وقعت مثل الرجل الفلاني الشاب الفلاني شوفوا على الخير وعلى لازم تشجع الشاب الثاني مثل نعم يمكن على أساس لكن أشبه يتم تفضيل والأفضل أن المفضل جعل على المفضل عليه وقال مثل من أشبهين فرعيه فأنت مثل إذا قلت أشبه الناس بكذا وأعظم الناس بكذا وأشبه الناس بكافر أقول فلان نعم هذا الأفضل الأفضل في التفضيل أن يكون المفضل فوق المفضل عليه لكن إذا وجد قرينة ودليل يدل على أنه مساوي لغيره يجب أن يحمل على هذا مثل ومن أظلم من منع مساجد الله ومن أظلم من افترى على الله كذبا ومن أظلم من ذهب يسرق خلقه كل هذا تقولون مهما أحد أظلم من هذا الشيء هنا إما أن يجمع بينها ويحمل من أظلم على شيء يعني من أظلم في منع الحقوق من منع مساجد الله ومن أظلم في منازعة الربوبية من ذهب يسرق خلق الله وإما مقارنة الأظلمين هنا يشترك فيها هؤلاء جميعا نعم نعم هذا مثل جزء ما يمكن يصاريه إلا إذا علمنا بأن هناك من يساوي شرعا على أنه يمكن يشمل على أن نخاف الناس معينين نرات من إليه جزء أصدر من الأبي ذر إن المعنى مثلا من هذه القبيلة من هؤلاء الفقراء مثلا من الناس معينين مثل ما قالوا في الحديث وإن كان ضعيفا أقربكم زيت مهم معناها أفضل الصحابة الصحابة مأتون من هو أعلم من الفرائض لكن المراد أن يخاطب جماعة معينة على كل حال المهم أن نعلم أن قول أنس رضي الله عنه يجب أن يؤول لأن لا يقال أن صلاح عمر بن عبد العزيز أقرب من صلاح أبي بكر إلى صلاح النبي صلى الله عليه وسلم يمكن جمال الكلام أشبه من الدين لكن يظهر بعد رسول الله لأن اللي أوجب الإشكال كلمة صعبة رسول الله نعم عند أوجب الإشكال نعم بمقدارها يعني مو ذات السبع عشر لكن بمقدار عشر تسبيحات قد تسبح ثلاث تدعو أو تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أو تقول سبحانه القدوس وأن قال إنه يعني قراءة الركوع والسجود المراد بالقراءة قراءة القرآن المراد بالقراءة قراءة القرآن عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم استخارة والناس صفوف خلف أبي بكر وذلك في مرض موسى عليه الصلاة والسلام كشف الاستخارة ليرى أصحابه وكيف يصلون خلف خليفته ولهذا تبسم عليه الصلاة والسلام وسر بذلك ثم رآه على ما ينبغي وعلى ما يرام من تسوية الصف والاقتداء بالإمام سر بذلك وهذا من عنايته صلى الله عليه وسلم بأمته ولأجل أن يأخذ من امتيازهم لإمامهم في الصلاة أنهم ينقادون له في الإمامة العظمى التي هي الخلافة. فإن انقياد الناس للإمامة الصغرى يدل على انقيادهم للإمامة العظمى. ولهذا تجد الآن تمرد الناس على الإمام في الإمامة الصغرى مؤدي إلى تمردهم على الإمام في الإمامة العظمى. يعني لولا القوة والسلطة لوجدت تمردا كثيرا. ولذلك إذا حصل لبعضهم مجال تجده يتمرد تجده يتمرد من جملة ما يتمردون عليه هو مثال قريب هذه العلامات الآن الضوئية للعثور والوقوف. بعض الناس يتمرد عليه تجده الخط مغلق بالنسبة له ويمشي مع أن الخط مشغل غيره في السيارات. يعني لو ما في السيارات كان ربما يقول هذا متأول كان متأول إن شاء الله ما عليه يمكن يتأول يقول هذه العلامات ليست بالوقوف إنما هي للتنظيف لا للملك إذا صار في التنظيف الآن ما في زحام ولا تمشي نعم لكن إذا صار الخط عليهم وعليه سرور من السيارات تجي صار الناس والعياذ بالله ما يهمه. هذا التمرد على الإمام الصغرى يقول التمرد على الإمامة الصغرى منذ جديد. هل المؤمنون الآن متمردون على الإمامة الصغرى ولا لا؟ متمردون. ليش؟ لأن فيه من يسابق الإمام واللي واقفه نعم واللي ما يطيعه بما أمر به من تسوية الصف أو المرافقة أو ما أشبه ذلك نعم. هذا مثل في الشكل المحمر مرض. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى خاضه خلف أبي بكر على وجه مخضوب كل بذلك عليه الصلاة والسلام وعرف أن الجماعة سيؤمنه الانقياد في خلافته العظمى. نعم نعم سلام إذا كان كافر خليل أنه قال الإسلام قال إذا إلا أن ترى كفرا فواحا لم يكن فيه من الله برهان يجب أن يكون على الاعتماد الطريق كفر صريح قيد على الله الكافرين عن من كبيرا. لكن بس نحن من هذا من كفر بواحد يعني قد يكون كفر عندك ولا كفر عندك نفس الطريق ما بعد سنها معاك أول حي هاي مكرة ضائع إن شاء الله نابد منها أين نابد فإذا يقول الناس يجبون في خلف أبي بكر فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة وراها المسلم أو ترابه. وخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس يقول إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. فالرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة جزءاً من 46 جزءاً من النبوة يعني ليست وحياً كاملاً لكنها في هذا المقدار. ولذلك أول ما بدأ به أن العلية تقول الوحي وشي الرؤية الصالحة ابتدأت في ربيع الأول ثم له أربع مثال وبقيت ربيع الأول والثاني وجماد الأولى وجماد الثاني ورجب وشعبان في الأشهر. وفي رمضان جاء الوحي الصريح أنت بستة أشهر إلى 23 اللي هي حياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة الرسالة 23 كم بسيط؟ واحد من 46 ولهذا الواقع يشهد للحديث على أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة فهي في الحقيقة من الشرف لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط شرطين أن تكون صالحة وأن يراها المسلم أو ترى له يراها المسلم لنفسه أو لغيره أو ترى له أيضا وظاهره صلى الله عليه وسلم كان الرأي له الرأي مسلما أو غير مسلم يعني إذا كان الرأي مسلما له أو لغيره أو كان المرئي له مسلما والرؤيا صالحة لكن طيب الصالحة ما هي الصالحة؟ هذه هي المشكلة ما معنى الرؤيا الصالحة؟ أجيب إذا قلنا الرؤيا الصالحة هي التي يشهد واقع بصدقها لجنة التسلسل لجنة الدور يعني ما تعرف من الصالحة إلا إذا شهد لها الواقع نعم وحينئذ أين البشارة؟ حينئذ أين البشارة؟ لكن قد يقال إن إذا شهد لها الواقع وكان قد رآها المسلم يكون هذه الرؤية مقدمة لأن لابد أن المسلم إذا رأى شيئا يسره لابد أن يستبشر له مكان فإذا شهد له الواقع صارت الأولى بشارة وصار هذا في منزلة البشير الذي يعطيك علم اليقين ووقوعها في منزلة عين اليقين فالرؤية الصالحة الحقيقة هي ما شهد له الواقع وقد يرد علينا ما أشرت إليه وهو أنك إذا قلت الرؤية الصالحة ما شهد له الواقع لازم التوبة إذا لا نعرف أنها صالحة إلا بشهادة الواقع لها وحين يجد أين البشارة جوابنا على هذا أن نقول إن المؤمن إذا رأى الرؤيا التي تسره نعم هل يفرح ولا لا؟ يفرح بلا شك ويرى أن هذا شيء فإذا وقعت صار ما رآه بشيرا حصل به إيش؟ البشارة به بمنزلة علم اليقين وصار الواقع بمنزلة علم اليقين واحد مثلا قال لك ولد لك ولد إنسان تقول ولد لك ولد هذه قصة نعم لكن لما ذهبت إلى البيت وجدت ولد موجود هذا يسمى عين اليقين لأن مراقب اليقين يقول ثلاثة علم وعين وحق نعم فالعلم بالخبر والعين بالمشاهدة والحق بالملامسة بالمباشرة ثم أقول لك مثلا وما خالفه أنت لا بد نجيب الحلاوة أعطيك إياه هل هو شديد؟ علم الوقت يعني كورس أمي ثم من يجبت أخطر الزدان في الصحن فهذه علم الوقت ثم من يجبت أخطر وهذا حق اليقين وهذا حق اليقين ثم أقول مراتب اليقين ثلاث علم وعلم وهنا يحصل بالمعارنة وحق وهنا يحصل بالمباشرة بالمباشرة في علم الوقت نعم إخبار الله سبحانه وتعالى عن النار عين رؤية أهل النار بالنار يوم القيامة عين إذا وقعوا فيها حق عين طيب نعم عين ممكن هذا الأول هذا أفهم أخبر الله عنها علم ورؤية الناس لها يوم القيامة عين وسقوط الناس فيها أهلها هذا حق. طيب السنة لكنهم يشاهدون ذلك عن اللقيم. ثم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ألا وإني نهيت هذا مما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد يؤمر وينهى. ألا وإني نهيت والذي نهى من؟ الله. طيب هذا الحديث هل نسميه قدسيا حكما كما نسمي قول الصحابي نهينا عن كذا مرفوعا حكما؟ نعم نقول على قياس ما رايت في هذا الكلام لكن على قياس قولنا ان الصحابي اذا قال نهيت عن كذا او نهينا عن كذا ان يكون مرفوعا حكما يقول اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام نهيت عن كذا او امرت بكذا فهو قدسي حكما يعني معروف الجمل يوجه الامر والنهي للرسول الله سبحانه وتعالى نهيت ان اسجد على صفه اعظم نهيت ان اقرا القران يقول هذا في حكم الحديث القدسي. نعم ويقول ان اقرا القران راكعا او ساجدا هذا تكلمي راكعا او ساجدا أليس القرآن أشرف القول؟ بلى لا شك في هذا ومع ذلك ينهى عنه في هذا طيب وما لا ينهى عنه لماذا؟ نقول كما قال أبو العيد إن القرآن لشرفه ما ينبغي أن يكون في حال ذل وخضوع لأن حالة الراكع والساجد اشتهارته ذل وخضوع فلشرف القرآن لا ينبغي أن يكون في الحال التي الإنسان فيها في حال خضوع وذل. نعم لذلك صار القرآن ما يكون إلا في حال القيام في حال القيام لأن القيام لا شك أنه ارتفاع للإنسان وعلو بخلاف الركوع والسجود هكذا علل أهل العلم النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود قالوا لأنه حال تصور الإنسان في ظل وخضوع والقرآن أشرف من أن يكون في هذا الحال وإن كان في نفس من هذا الشيء لأن حقيقة أن الذل والخضوع لله رفعة لكن لما كانت صورة هذا صورة الخاضع الذال وهو الذليل نهي أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود. طيب ثم قال نعم نعم ايش رايك لو اقول لك نفضا لا ركوعا مسجودا ان تكون قياما مطورا مع الاثنين هذا له قائم ولقاء وركعه مع ذلك يذكر الله لا أولا سنقول الله هذه غير واضحة شكلا من واضحة ما تنقل الحديث شكلا لأنها يبنى هذه الركوع والخضوع كان لو فرض قيل أن الراكع قائم والساجد قائم يقول لا معنى من أن تخصص لا معنى من أن تكون الآية هذه وأنت الشامل لقراءة القرآن فهي مخصصة مثل ما أن الإنسان ما يقرأ القرآن في محاضره مثلا محاضر ما من قائم هذه الحياة مثل غير من الحياة التي تكون عامة لا تخصص كذا والكذا. نعم. هل ليش؟ هنا. نعم. لا هذا واضح لأن شكلا الإنسان اللي خاضع بهذا الخضوع هذا ذل. هذا ذل. لكن لا أنا أقول إن الذل لله هذا السبب ولا شكلا ظاهرا لا شك أن الإنسان بصورة الدليل يعني الإنسان بصورة الدليل وبصورة الخاضع ولا أعظم من أن يكون واحد حاط نفاذ في أقل كأس شيء في موضع القدم. نعم هذا لا شك فيه، صورة لا شك فيه، لكن نظرا إلى أن هذا الزد لو جاء لغير الله فحرام، لو جاء لله فهو عز للإنسان. هذا هكذا عندنا أهل العلم، فإن كان هذا هو العلة فذلك من فضل الله، وإن لم يكن العلة فالعلة الحقيقية ما هو؟ من هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا عائشة قالت للمرأة التي قالت ماذا للحائط تقضي الصوم على الصلاة؟ إيش قالت لها؟ كان يصيبني ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه علة لكل مؤمن، وما كان مؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره. لكن إن فتح الله علينا معرفة السر في أحكام الله ورسوله فهذا زيادة فضل من الله، وإلا فيكفينا أن نقول إيمانا وأطعنا. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كما هي عادته إذا نهى عن شيء لا بد يرفع البديل، ما كان الإنسان عائم يقال أما الركوع فأعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر من الدعاء، فقال مستهد في الدعاء فقال أي حري أن يستجاب لك. لما قيل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز القراءة في الحاجة والسجود قيل بدل إن الإنسان بدل في الركوع يسوي يعظم الرب، يعظم الرب يعني يسبح رب العظيم سبحان العظمة هم أشياء في السجود يجتهد في الدعاء لأنه حري بأن يستجيب الله له، حيث كان الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو صابر. طيب قلنا إن من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر منعا ذكر بدلا، هل تستحضرون مثالا آخر في هذه المسألة؟ نعم على جو جمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جميلة، يعني هذا قصة بلا في التمر. جاء النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد وقال هذا كل تمر سوداء هكذا، قال لا لكن هي أصبعين أصبعين بالثلاثة، قال هذا عين منه لا تسأل ثم أيامها الطريق السليم. طيب يستفاد من هذا الحديث أولا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، حيث أنه في مرضه ولم يشغله مرضه عن معاناته عن عنايته بهم ورعايتهم له. ثانيا التنبيه على أن الخليفة من بعده من أبو بكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه على أمته في ركنين من أركان الإسلام، الصلاة والحج. طيب هذا الثالثة مشروعية المصاحبة بقوله والناس صفوف، والرابعة أن المشروع في المصاحبة تقدم الإمام على المأمومين بقوله إيش خلف أبي بكر ولا يستثنى من ذلك شيء، حتى الجنازة السنة أن لا يتقدم إليها سوى الإمام، خلافا لعمل الناس في كثير من البلدان الآن تجدهم يصلون إلى جنب الإمام بدون سبب، يعني ليس الناس سبب أنه أرجعهم إلى أن يصلوا جنب الإمام، وهذا من الأمر الذي ينبغي للأئمة أن يبينوا للناس بالقول وبالفعل أن هذا ليس مشروعا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بوساطة الصفوف مليئة ولا يتمكنون أن يكونوا بين الإمام والصف الأول. هل يمكن يكون بين الإمام والصف الأول؟ صعب. لا حاجة كان جنبه. لكن تجدون بين مجان الصف الأول وانتماع الصفين. ما ذلك يسمون جنب الإمام. بس هذه عادة نكتبها بالحقيقة وصدقها عن الأئمة ما نبهون عنها. وهذه مشكلة. مشكلتنا الآن إن بعضه العلماء طيبين حرفين أو شيء إذا صاروا الناس من عملا جائزا لن يبطلنا كلمة أن الأمر واسر وجائز ما يأمنها وهذا خطأ لأن هذا مش لازم منه ونافذ السنة وأصدر هذا هو السنة حتى إني أذكر مرة من المرات جاءوا بيع بجنازة دون في مكة ولا في إلا نصف لما تقدم بطل عليه هو يتقدم أحد منه يسيش طلعت كما ما لها حد ما لها حد يعني لو ما لها حد لا دون صلى على الجنة بس ولو صار لو لها حد ما يمكن طلعون يستطلون أقول بلي ماذا من أفضل أفضل ورجع على أغناء يعني مهمة في الكهنة معنا لغم يتقلون لغم يتقلون مين صحيح خطي مثل ماذا أرسل لأن بعض الأحيان يقول وإحنا جناب وجيبة غير قريب هم جوزون جنابة هم يتقدم القريب من مكان يتفق ويجب من الأمام أرض الله عن هذه عادة ينضي لطلبة العلم لكن النهي عن صفة